باب علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. نعم. باب علامة المنافق. المنافق اسم فاعل من نافقة، وأصله يعني اشتقاقة من نافقاء اليربوع، يعني جحرة. واليربوع ألهمه الله عز وجل أن يجعل لجحره بابا يدخل منه، وفي أقصاه باب مغلق لا يعلم به إلا قشرة رقيقة من الأرض، فإذا هاجمه أحد من الباب الرئيسي، نعم، خرج من الباب الفرعي الذي أعده لذلك فيخدع، لأن المهاجم من عند الباب يظن أنه سيخرج من أين؟ من نفس الباب، لكنه خادعه فجعل له بابا آخر. هكذا المنافق يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. قال بعض العلماء: وهو اسم إسلامي لم يكن معروفا من قبل، أي ليس في قاموس اللغة العربية قبل تسمية الإسلام له بذلك إطلاق المنافق على من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. على يقول: باب علامة المنافق. سبق لنا أن النفاق معنى جديد جاء به الإسلام، وسبق لنا بيان اشتقاقه، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن آية المنافق ثلاثة، وهي: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الثاني: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فشارك الحديث الأول في خصلتين: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. وإذا وعد أخلف يمكن أن يدخل في قوله: إذا عاهد غدر، لأن الوعد نوع من العهد. وإذا خاصم فجر هذا معنى جديد. وهذه العلامات علامات للنفاق العملي للنفاق العقدي، لكنها تظهر كثيرا في المنافقين نفاقا عقديا. فالمنافق والعياذ بالله نفاقا عقديا تجده يظهر على أعماله الظاهرة العملية، يظهر عليه أثر النفاق بهذه الصفات الأربع: إذا اؤتمن خان، وهذا يشمل كل أمانة سواء اؤتمن على مال أو على عرض أو على كلام سر أو على نظر على أولاده الصغار أو غير ذلك. الثاني: إذا حدث كذب، والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع، فتجد من خصاله الظاهرة فيه بهلول. اسمك بهلول ولا أحمد؟ إيش؟ أحمد بهلول. أين سأناديك باسم بهلول لأنك دائما تفكر. إذا حدث كذب تجده دائما يكذب في الحديث، كلما حدث يكذب. والكذب قلنا إنه الأخبار بخلاف الواقع. وإذا عاهد غدر، إذا عاهد غيره عهدا فإنه يغدر به، ومن ذلك المعاهدة مع غير المسلمين، فإن الغدر بهم محرم إلا إذا نقضوا العهد. وإذا خيف نقض العهد فقد سبق أنه يعاملهم معاملة بين بين، فينبذ إليهم على سواء ويقول إنه لا عهد بيننا. وإذا خاصم فجر، إذا خاصم غيره في حق من الحقوق فجر، والفجور معناه المخادعة وإنكار الواجب عليه أو دعوى ما ليس له. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. والغرض من هذا، أي من ذكر هذه العلامات، الغرض منه التحذير، وأنه ربما يجر هذا النفاق العملي إلى النفاق العقدي، نسأل الله السلامة.